موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وما زلنا مع باب الأذان. وصلنا إلى حديث أبي محذورة عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا أبو محذورة قلنا إنه هو أوس بن معير بن محيريز، وهو من قرشي من بني جمح، جمحي قرشي، وهو مؤذن أهل مكة، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وفي تعليمه للأذان قصة حاصلها كما بينها أبو محذورة وذكرها صاحب السبل، سبل السلام وغيره، أنه خرج بعد الفتح إلى حنين، هو وتسعة من أهل مكة سمعوا الأذان فأذنوا، يعني قلدوا الأذان، فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فأرسل إلينا فأذن رجلا رجلا وكنت آخره. قال: حين أذنت تعالى، يعني لما أذنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو ده الأذان الذي أو الصوت الذي أعجبه وسمعه، فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات، لم يمنع له البركة، ثم قال: ولا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اذهب فأذن عند مسجد إن المسجد الحرام. فقلت: يا رسول الله فعلمني الحديث بقيت عليه. فعلمه الأذان، وذكر فيه الترجيع. احنا قلنا الترجيع كما ذكرنا في المرة السابقة هي ايه؟ في الشهادتين: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، مرة بخفض الصوت ومرة برفع الصوت، يعني يقولهما خافضا صوته ثم يرفع الأذان به، ما يسمى الترجيع، لا يسمى ايه؟ الترجيع. وذلك الترجيع المذكور في حديث، هو لم يذكر في حديث عبد الله بن زيد ولا حديث ولا أذان بلال في المدينة، إنما هو مذكور في أذان أبي محذورة. وسأتي الكلام دلوقتي نحن نتكلم فيه. وحسبك بثبوته أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا سمعوا ذلك ولم ينكروه، انتبه معي. فالترجيع موجود، موجود، ماشي. بهذا الحديث وهذا الكلام استدل الجمهور كما ذكرنا على مشروعية الترجيع، على مشروعية الترجيع، إن هو المؤذن وهو بيؤذن يجي قبل ما ينطق الشهادتين يقولهما أو يقول بصوت خفيض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وقلنا الحديث يحتمل إنه الأربع مرة واحدة: أشهد أن محمد رسول الله، محمد رسول الله، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا، رافع صوته، وهكذا. واضح؟ ده اسمه الترجيع، وده مشروع بنص حديث أبي محذورة علمه وكان يؤذن ويفعل ذلك في مكة، وسمعه الصحابة رضوان الله عليه والتابعون، ولم يرد نكير من أحدهم. وحسبك بهذا دليلا على ثبوت هذا الايه؟ الترجيع. طيب لم يذكر في حديث بلال ولا حديث عبد الله بن زيد زي ما احنا ذكرنا في تعليم الاذان. وطبعا كذلك اللي في صحيح مسلم انه ذكر التكبير مرتين في اول في حديث ابي محذورة، ماشي، التكبير مرتين، في حين في حديث عبد الله بن زيد الذي علمه بلالا وطبعا كان يؤذن بلال به في المدينة التكبير أربع مرات: الله أكبر الله أكبر، مربعا في الأول، وفي حديث أبي محذورة ذكر الخمسة، ده معي يعني غير مسلم، خمسة غير مسلم، بقية الستة ذكروا الحديث إيه. البعض قال والله التربيع ده هو المحفوظ ويبقى لشاذ، لكن لا، القول الراجح زي ما ذكر الشيخ ابن تيمية وغيره أن هذا من باب اختلاف التنوع، بدليل لو كان شاذا لا يصح العمل به لأنكر الصحابة على أبي محذورة صنيعه، لكن لم يثبت أنهم أنكروا على أبي محذورة، يبقى تلقوه لو لم يعلموا أنه مشروع تبه معي لما أقروا، لما أقروا، هذا معلوم، هذا بين في الاستدلال. طيب يبقى الإصواب في هذه المسألة ماذا؟ ليتفاوت كلمات الأذان بين أذان بلال في المدينة المأخوذ من عبد الله بن زيد الذي رأوه في رؤيا وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ذلك تفصيلا في الدرس السابق، وبين حديث أبي أذان أبي محذورة، تفاوت حسبك على مشروعية هذا تلقي بالقبول، تلقي الصحابة رضي الله عليهم جميعا والتابعين بالقبول. طيب يبقى ده من باب ايه؟ من باب خلاف التنوع، كما ذهب الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ما ورد مشروعا باكثر من هيئة، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا باكثر من هيئة، زي ما عندنا في التشهد وزي في القراءات السبعة وزي وزي، وده وارد الشرع فوسع في هذا، لا خلاف، نسميه خلاف التنوع، كله وارد. ايوه ممكن في افضل واقل يعني في الفضل، لكن وارد مشروع، تبه معي وثابت. طيب المسلم ماذا يفعل اذا ما ورد منوعا هكذا خلاف التنوع هذا؟ الاولى له ان الاكثر انه يفعل الافضل، ولكن يجوز له ان يفعل الذي ورد ايضا الاخر ولو قليلا من باب المتابعة الكاملة، متابعة الكاملة طبعا مع مراعاة ضوابط المصالح والمفاسد. يعني واحد راح يأذن أذن بتكبيرتين في مكان وقرية أو مدينة لم يعتد الناس ذلك، ويبدأ الناس ينكرون ويعملوا ضجة في المسجد، انت نسيت تكبيرتين، ولا ده أذن أبي محظورة، لا ده مشروع، ونخوض بقى في ايه، فبعض يحلو له هذا، يحلو له أن يحدث ايه بلبلة وخبلك وإيه، لا لا، في ضوابط، في ضوابط وصلح ومفاسد. فعشي علم الناس الأول السنة، واشرح لهم باب الأذان، وبين لهم ما معنى خلاف التنوع، واذكر لهم الأدلة، ولما يرسخ العلم لدى الناس وينتشر ويكونون بفضل الله على اطلاع للسنة وحب لها واتباع لها، ما يبقاش في مشكلة، مش في مشكلة. لكن أن تأتي هكذا ثم تظلم الناس وتسير البلبلة وتحدث الضجة ونكلمك تقول دي السنة، انت بتقول لا، ايوه السنة، ولكن حدثوا الناس ايه، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ تبه معي، ما انت محدث قوم حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لهم فتنة في فهم، في فقه، في الطرح، في فقه، في الطرح، في ضوابط. تبه معي. طيب لكن احنا ده بنتكلم كبيان المسألة علميا، واضح يا جماعة؟ طيب عندنا الحديث ده، لانه قال له علمني، فعلمه الاذان في مشروعية التعليم الاذان للجاهل به. تبه معي، لا يترك الانسان يؤذن بغير تعليم هو جاهل بالاذان او لا يحسنه، او ممكن واحد بيسمع الاذان فتعلمه، والناس يتفاوتون في التعليم وفي الملكات وفي القدرات، خلاص اذا كان يؤذن اذانا سليما وصحيحا ما فيش مشاكل. لكن واحد لا يحسن الاذان، وده بيحدث ويرتكب اخطاء، ويبدا الله اكبر، احنا ممكن ما نجيبها في نهايه باب الاذان، وحد ذكرنا في البدع والمخالفات اللي بيقع فيها الناس في هذا الباب، اكبر اكبر دي ها، ده جمع كبر، وهو الطبل طبول، لا وقيل اسم من اسماء الحيض، فده كلام ما ينفعش ابدا، او اجبر بالجيم، او ده كله بيحدث، ودي اخطاء نبينا في اخر باب الايه، في اخر كلامنا، مخالفات اللي بقع فيها الناس في الاذان. طب نعمل ايه؟ نعلمه الاذان الصحيح. ففي مشروع بدليل اهو، النبي علم من؟ ابا محذورة. طب الفرق بين ابي محذورة وغيره ماذا؟ ان ابي محذورة كغير بقى من الصحابة رضي الله عليهم كانوا ايه؟ كانوا حريصين لا يعملوا عملا الا بعلم، أما النهاردة أي حد على طول إيه يرد شيء على رأسي يندافع ويعمل، لا هم مكنوش كده. عشان كده قالوا إيه علمني، أنا هأذن في المسجد الحرام تعلمني الأذان الصحيح بقى. عشان إيه؟ ففي مشروعية تعليم الأذان للجاهل به. الحديث أيضا فيه إثبات للترجيع، تابع معي، وده قلنا خلاف الليل الوارد في حديث بأذان بلال وعبد الله ابن أم مكتوم، دول اللي بكانوا المؤذنان في المدينة، وأخذ الأذان عن عبد الله بن زيد ماشي، بس ابن أم مكتوم كان يؤذن بقى الفجر، اقبلت بعد الفجر اللي هو أذان الصلاة فجر الصادق، وبلال كان يؤذن بليل ليوقظ الناس. طيب، فيستحب أن يأتي الإنسان بهذا أحيانا وهذا أحيان يكسر. أيوة، لأن لا شك أن أذان بلال في المدينة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مكتوم هو الأعلى وهو الأفضل، هذا كان يتم في المدينة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، فده الأعلى والأفضل، لكن لا يمنع من أن يؤذن الإنسان الإيه؟ ها؟ الأذان الآخر من باب المتابعة، لأن السنة أتت بهذا وذاك، فاتباع السنة يؤذن به. طيب، بعد ذلك ماشي أخوانا، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء اللي هو إلا الإقامة. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وده توضيح لأمر. ليه؟ لأن لفظة أمر إذا ورد في الحديث أمرنا، أمر فلان، أمرنا بكذا، دلت على الرفع، رفع الحديث، لأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. في وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش آمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآمر صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا ورد عن الصحابة قال أمرنا بكذا، يبقى ده إيه؟ يأخذ حكم الرفع، حكم الرفع. فأمر، وجد في رواية النساء موضحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، واضح، وأمر بلال إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان ويوتر. قلنا يشفع شفع العدد، يشفعه شفعا أي يصيره شفعا أي زوجا، العدد الزوجي، العدد الايه الزوجي يسمى شفعا، ويوتر اللي هو الفردي. ففيه استحباب شفع جميع الأذان، وذلك لأجل أن تكرر جمله. فبليه بتكرر جمل الأذان خلاف الإقامة؟ كما وضحنا في المرة السابقة، الأذان نداء للغائبين ليأتوا إلى الصلاة، انتبه معي. فكلما تكرر الكلام كلما كان أكثر في أداء الفائدة المطلوبة للوصول للناس، انتبه معي. ففيه ده التكرار، بخلاف الإقامة فهي إعلام للحاضرين، الناس اللي حضروا خلاص يقوموا للصلاة، فما فيش حاجة إلى الإيه؟ إلى التكرار. أما التكرار في الأذان لأنه نداء على الغائبين ليأتوا إلى الصلاة، فلما تكرر الجمل ها يسمع من لم يلتفت، ومن كان ذاهلا ومن كان بعيدا، وهكذا يصل إليه الأذان. ماشي، فيه استحباب وتر الإقامة، تابع، والإتيان بجملها مفردة، قلنا إلا إيه؟ ها؟ أي إلا قد قامت الصلاة، والتكبير برضو في أولها قلنا يكون مرتين، تكبير في أولها مرتين يكون مرتين، وقد قامت الصلاة تسنى، ماشي، وقد قامت الصلاة إيه تسنى. في استحباب تكرار بنص الكلام، لأنه قال ويوتر الإقامة إلا الإقامة. طب إيه معنى هذه يوتر؟ مش تكرار، يوتر الإقامة قامت الصلاة، إلا الإقامة اللي هي جملة قد قامت الصلاة، يعني معنى يوتر الإقامة إلا الإقامة الأولى يقصد بها إقامة الإيه؟ الصلاة، الإقامة كلها. طيب والإقامة الثانية إلا الإقامة المستثناء اللي هي الجملتان اللي هما قد قامت الإيه؟ الصلاة، قد قامت الصلاة. طيب ليه؟ طب ليه بيسن اشمعنى الجملتين دول؟ سنهما في لأن ده المقصود من الإقامة، المقصود من الإقامة كلها إيه؟ إقامة الصلاة، فقد قامت الصلاة، ده الايه التعبير عن هذا المقصود، التعبير عن هذا الايه المقصود. يؤخذ من الحديث استحباب تكرير الأشياء الهامة على الناس. فإيه ده من فوائد الحديث؟ إن الحاجة الهامة المفيدة ها تكرر. ليه؟ ليستوعبها الناس وليعوها. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. يعيد الكلمة إيه؟ ثلاثا لتعقل عنه. انتبه معي، الأشياء المهمة لا مانع من، بل الأفضل أنك تكرر الإيه؟ استحباب أنك تكرر الجمل حتى يعيها سامعك، حتى تصل إلى السامعين. وده وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعيد الكلمة ثلاثا ثلاث مرات لتعقل عنه. انتبه معي، لتصل إلى الناس واضحة وليعقلوها وليستوعبوها. فتكرار الكلام يثبته، فده في استحباب. عشان كده احنا نريد نشر العقيدة الصحيحة، نريد نشر الفضائل، نعمل ايه؟ نكرر هذا على الناس في خطب وفي الدروس وفي المجالس الخاصة، نكرر. انتبه، ما الذي جعل بعض السنن بعدما ظهرت بدأت تنحسب، والبدع بعدما ماتت بدأت تنتشر زي في العزاء وغير ذلك والجنازات؟ بعد ما كانت السنن ظهرت بدأت السنن تخفت، وبدأت البدعة ايه تعود وتطل برأسها، وده ان شاء الله سنوضحه مناجم في باب الجنازة ونتكلم فيه. وبدأ ايه اللي خلى كده؟ ها هو اننا اهملنا تكرار تعليم الناس لهذه الاشياء وإلقاء هذه السنن على مسامع الناس مرات ومرات، فبدأوا ينسوها، ومن ثم بدأت البدع تنتشر. طب معي، فلابد لنا إذا كنا نريد أن نرسخ العقائد والاتباع والفهم الصحيح للدين وكل ده، لابد أن نعيد الايه الكلام يعاد على الناس مرات ومرات. وما تكرر تقرر، قاعدة. وما تكرر ايه؟ لذلك الاعداء الدين لما يكونوا عايزين ينشروا الفساد والانحراف يعملوا ايه؟ لا ملوه، يبدأ ايه؟ ها يعيد ويزيد ويكرر وعلى مسامع الناس، لحد الناس ما يألفون هذه الايه؟ انحرافات، وتصبح شيئا عاديا، كما يفعلون الان مع الشذوذ والالحاد، وكما فعلوا قبل ذلك مع التبرج. انتبه معي، ومع ومع وهكذا. احنا اصحاب الحق اولى. نبينا كان يكرر صلى الله عليه وسلم الكلمة ثلاث مرات حتى تعقل عنه، حتى تعقل عنه. طيب، فيه كذلك حديث فيه فائدة، وهي كما يعني يعني حسن انتقاء اصحاب الصوت الحسن للتأذين. تبه معي، انك انت تختار للاذان صاحب الصوت الايه الحسن، وكذلك في الامامه للصلاه صاحب الصوت الحسن في القران. ليه؟ الاذان لما يسمعه الناس بصوت حسن واداء متقن وكذا يكون مؤثر، يصغي الناس له. انتبه معي، ويؤثر فيهم، يجعلهم يخشعون. كذلك لما يسمعون في الامام الصلاه القراءه بالصوت الجميل المتقن، اخبرك يتدبرون، يعيشون مع القران. انتبه، ففي استحباب انتقاء أصحاب الصوت الحسن والإتقان لهذه الوظائف الشرعية، وظائف الأذان والإمامة ونحو ذلك. عن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت بلالا يؤذنه وأتتبع فاه هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وأصله في الصحيحين. انتبه معي، أتتبع أبو جحيفة ماشي بالتصغير هكذا مصغرا، اسمه وهب بن عبد الله السوائي. وهب بن عبد الله السوائي ماشي العامري، وده من صغار الصحابة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طب هتقول لي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، فكيف نأخذ حديثه؟ اتفقنا مرارا على ان صغار مراسيل الصحابة اللي هو صغار الصحابة ماشي ايه، خدت بالك، مقبولة، لانه حتى لو ما كانش اخذ من النبي اخذ من الصحابة الاخرين ولم يذكرهم، لا مقبول. صغار الصحابة لما يحدثون بنسميها حديث مراسيل الصحابة بخلاف مراسيل التابعين. مراسيل التابعين الاصل فيها الضعف الا اذا انجبرت بطرق او نحوها، لكن الاصل فيها الضعف. ليه؟ لان الحلقة المفقودة وين؟ المرسل. المرسل سقوط الصحابي، ان اقبلك صغار الصحابة بنقول مراسيل لي برضو لانه كان صغيرا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم. تبع معي؟ لا، في نفرق بقى بين مراسيل الصحابة ومراسيل التابعين. مراسيل الصحابة صحيحة بلا خلاف. لماذا؟ لأنهم قطع أخذوا من الصحابة. أنا المشكلة عندنا إحنا ليه قلنا المرسل بتاع التابعي ده الأصل فيه الضعف إلا إذا انجبر؟ لأن الحلقة الساقطة ديت أنا لا أدري ما هي. هل أخذ عن صحابي؟ لو كان لو عرفت إنه أخذ عن صحابي فإيه؟ حتى لو لم يذكر اسمه خلاص يبقى الحديث صحيح، لأن الصحابة ثقات عدول عدلهم رب العالمين. مش مستنين حد إيه؟ كلهم ثقات عدول. إنما المشكلة أن يكون أخذ عن حد تاني إيه؟ ضعيف الحديث. عشان كده الأصل فيه حتى يثبت. بخلاف الصحابي ولو كان صغيرا فقد أخذ من كبار الصحابة، فكلهم عدول، فلا تضر الجهالة. جهالة من الذي أخذ منه؟ لا تضر بحال. واضح؟ طيب، فهو وهب بن عبد الله السوائيل وأبو جحيفة، وكما قلت من صغار الصحابة، توفي يعني نزل الكوفة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني شاهد بعد كده المشاهد، وتوفي في الكوفة سنة 74. طيب، يقول بقى رضي الله عنه: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه. أتتبع فاه ماشي، أتتبع التتبع التفاعل ماشي، أتتبع وتتبع أي أنظر فيه وأطلب وجهه، ها هنا يمنة وهنا، يعني بتتبعه ماشي، مش بس مجرد نظرة عابرة، لا، ده أنا أتتبعه قاصدا، وهو يحرك رأسه يمينا وإيه وشمالا، أخبرك أنت إزاي وشمالا. طيب، ولوى عنقه، اللوي من التلوية أي أمال عنقه، أمال إيه؟ إمالة العنق، هذه تسمى إيه؟ لوي إيه؟ العنق. لم يستدر، أنا أجيب بس الحاجات اللغوية في الحديث، لم يستدر من الاستدارة، من الإيه؟ طيب، هي الفعل إيه؟ استدارة؟ ها؟ يستدار. طب ما لم يستدر ليه؟ ليه يستدر؟ عشان حذفنا الألف، عشان التقاء الساكنين في الجهاز، شاب الجهاز، خدت بالك؟ فسقط. طيب، لم ايه؟ يستدر، زي لم يقل، يقول لم يقل، وهكذا يعني. فلم يستدر من الاستدارة، هو الدوران، اي لم يدر. طب ايه الفرق؟ امال والتلوية ولم يدر. يدر يبقى بجسمه كله، بجسم ايه؟ اما الذي يصفه لنا الحديث هنا هو مجرد حركة الرأس، حركة الايه؟ مع ثبات الجسد. طيب، تعال نشوف الايه الفوائد المأخوذة الفقهية من الحديث في هذا الايه الباب. عندنا فيه استحباب استقبال الايه القبلة في الاذان، ولا ينصرف عنها، ولا ينصرف ايه؟ ها؟ عنها، يعني ما بينصرفش عن القبلة، يظل ثابت متجه للقبلة وبيأذن، لا ينصرف عنها، ماشي؟ طيب، انما يحرك رأسه يمينا وشمالا ماشي الى الجهتين في الحي علتين. حي علتين هم ايه؟ حي على الصلاة وحي على ايه؟ ايوة. وفي رواية عن احمد وغيره ماشي انه لا يضر الا اذا كان على منارة، يعني في رواية عن امام احمد وغيره من العلم قالوا والله ان هو ايه لا يضر اخبالك الا اذا كان على منارة فوق. كان زمان طبعا فيش مكبرات صوت، ليه؟ ليسمع الناس في كل الايه الاطراف، في كل الايه الاطراف والاماكن. طيب يلتفت اثنين، انه يلتفت ويلو عنقه عند قول حي على الصلاة وحي على الفلاح. انتبه معي، حي على الصلاة يلو عنقه يمينا، وحي على الفلاح يلو عنقه شمالا. ماشي؟ طيب في اخبارك ليه؟ طب مش معنى الحي على تين اللي خصهما بهذا؟ لانهما فيهما التصريح بدعوة الناس الى الايه؟ الى الصلاة. فده اللي فيها التصريح بدعوة الناس الى الصلاة ليقبلوا فيسمعهم هذا. تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، قال فاجب فاني لا اجد لك رخصة. انتبه معي، فدول اللي فيهم التصريح بالنداء على الناس الايه؟ للصلاة. انتبه معي. اما بقية الجسد فيبقى ثابتا مستقبلا في القبلة. طيب حته بقى ان هو يعني كل ده المقصود منه ايه؟ اسمع الناس. اسمع ليه؟ يبقى استحباب ابلاغ الاذان للناس واسماعهم اياه باية وسيلة كان، كمكبرات الصوت. الله، طب ده النبي لم يستعمل مكبرات الصوت او هذه الوسائل العمل كده يبقى عملنا بدعة؟ ها؟ لا، عايزين نفهم المسألة. انتبه معي. أولا البدعة تعريفها ايه؟ طريقة في الدين مخترعة فيقصد بها التعبد، تضايق الشرعية يقصد بها التعبد، يعني لازم قاصد بها ويقصد بها الشرعية. طيب هنا الوسائل عندنا قسمان. هنا المقصود وسيلة اسماع الصوت، انا عايز ابلغ الصوت لابعد مدى ممكن. لابعد ايه؟ مدى ممكن. يعني انا عندي الشرع حسن على هذا، على رفع الصوت في الاذان وتكرار الجمل في الاذان، وعمال يطلع فوق المناره فوق، ويطلع فوق المناره كان زمان من غير اذان ليه؟ عشان يصل ايه؟ الصوت يصل لاكبر عدد ممكن، ويشهد له في فضل الاذان، يشهد له ايه؟ كل من سمعه. فكل ما يسمع ناس اكثر انسا او جنا، ها، كل ما ايه؟ يشهدون له. كل ده يؤكد ان مقصود الشرع ايه؟ ابلاغ الاذان لابعد مدى ممكن. واضح؟ طيب ده المقصود اهو. طيب ودي وسيلة بتحقق هذا الغرض. تحقق هذا الايه؟ الغرض. زي ما انا عندي المقصود في الجهاد ايه؟ ها؟ الانتصار على الاعداء والظفر للمسلمين. طيب لن يتم هذا الا بامتلاك احدث الاسلحه. يا ما تقوليش انهم كانوا يقاتلون بالسيف، احنا ازاي نجيب؟ لا، ده انت مطالب تملك ايه؟ لان داخل في اعداد العده في الايه؟ لان دي وسائل تعين الامه على النص، وسائل تعين الامه على النص. يبقى الامه طيب ده يجرنا يا جماعه سريعا للكلام، وتبقى تكرهوا بقى ان شاء الله في معالم منهج الانبياء بالتفصيل احكام الوسائل في شرعية الوسائل والغايات. يجرنا للكلام سريعا عن الايه؟ حكم الوسائل. البعض قال الوسائل توقيفية، مع انهم تناقضوا. يعني انت عندك المداخلة كلهم يقول لك ايه؟ الوسائل توقيفية. وتلاقي هو اللي بيقول لك الوسائل التوقيفية عامل ايه؟ قناة فضائية، وقناة على اليوتيوب، وموقع على النت، وصفحة على النت، وكل اللي تروح كده لاي واحد كده متخيل يقول الوسائل يقول لك توقيفيه. طب امال انت عامله على النت ده؟ واكاديميه على النت، ورايح على النت، لا. طب توقيفيه ازاي تعمل حاجات تستعمل هذه الاشياء؟ انت متناقض مع نفسك. طب دي مش اول تناقضات، ما هم كده كده متناقضين في كل حاجه. خدت بالك معايا ازاي؟ تقول اه ده انت كده متناقض مع نفسك، ما دي وسائل حديثه تستعملها ليه؟ هوريكم بس. المهم لازم نفرق بين الوسائل، هل هي توقيفية أم لا، في تفصيل. التفصيل ده لابد أن نفرق بين وسائل العبادات ووسائل ليه؟ اللي داخلة في العادات. وسائل العبادات لا، العبادات ليس لك أن إيه؟ ها؟ عشان كده بنقول بعدم زي ما هيجي دلوقتي، عدم مشروعية الأذان للعيدين، عدم مشروعية الأذان لصلوات مثلا اللي صلى جماعة النواب إلا الكسوف لأنه ورد فيها. فعش. لا، لما دي لا لعبادات فتبقى توقيفيه، ليس لك ان تاتي بشيء الا ما ورد في الشرع تلتزم. أما في غير العبادات فالراجح أن الوسائل ليست توقيفية لكن لابد أن تضبط بضوابط الشريعة. يبقى كل حقق مقاصد الشريعة ده من باب الوسائل ليس فيه خطأ ما دام لا يخالف نصا ولا يخالف شرعا. ماشي يا جماعة؟ طيب فمكبرات الأصوات، مكبرات الصوت هذه تخدم على المقصود وتحققه، فيعني يستحب استعمالها. طيب قلنا عندنا استحباب الايه، بعد كده عندنا عن ابي محذورة رضي الله عنه تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان، رواه ابن خزيمة. ابو محذورة عرفناه مؤذن بقى ليه. طب اعجبه صوته، هي نفس الكلام يعني اللي فات بس تفصيل، حديث ده يفصل ويؤكد ما مضى، ونفس القصة انه لما سمع اعجبه فعلمه الاذان، نفس الايه احنا بنقوله تعليم الاذان لمن سيقوم به، يعلم الايه الاذان، استحباب تحسين الصوت بالاذان، اختيار حسن الصوت، كل ده مأخوذ من نفس الحديث ده وقد ذكرنا هذا. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين من غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم ونحو في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. ماشي. وعندنا احنا هنا الحديث ده وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير ما اكثر من مره، معنى صليت بغير اذان ولا ايه ولا اقامه، دل هذا ها على انه لا يشرع لصلاه العيدين سواء عيد الفطر او عيد الاضحى الاذان، لا يشرع الايه الاذان، انتبه معي لا يشرع الايه الاذان. طيب طب ما احنا نجمع الناس والاذان اعلام والاذان، لا ديت عبادات توقيفية، والترك في موضع الفعل مع قيام المقتضي، خد بالك من القاعدة اللي ذكرها الشاطبي في هذا الباب، لأن النهاردة البدع بينطق فيها من جديد وناس تدعي السلفية ويقول لك ايه وعيد الميلاد مش بدعة وهتسمع بقى ما يعني ايه وعيد الأم وتلقى اللي بيقول لك انا مش وهتلقى على النت العجائب العجائب تطل عليها من جديد، ونسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الثبات على دين الله. خد بالك لا عندنا قواعد ضابطة، العبادات أصلا توقيفية ما ينفعش عبادة إلا بنص. حاجة تانية إن أنا عندي قواعد الترك، حاجة اسمها السنة التركية زي ما سنة فعلية، الترك في موضع الفعل مع قيام المقتضي وانتفاء المانع يدل على ان الترك مقصود، وان فعلت شيء مكان هذا الترك يبقى بدعه. ازاي؟ انا عندي النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين والناس كانت كثيره وغير وواء، لما لم يؤذن؟ يبقى المقتضي قائم ولا مش قائم؟ والمانع منتفي ولا لا؟ طيب كده ايه؟ ها؟ يبقى كده ايه؟ يبقى الترك ده مقصود، يبقى الترك ده سنة مش معنى سنة مستحب بتعمل عليكش حاجة، لا يعني الطريقة بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس لك أن تخرج عنها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هيروح واحد بقى أي منكم كده شاطر ولا لا، فما النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعش المصحف وجمع المصحف بعده وكاتب في مصحف ما حصل، نقول له ما انت ما خدتش بالك من الكلام اللي بنقوله، بنقول الترك معاه وجود المقتضي وانتفاء المانع. طيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وجود المقتضي اللي حفاظ القرآن ماتوا استحر القتل بهم ها وخشي من ضياع المصحف ها ده حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ما كانش المقتضي قائم، فلما قام المقتضي وانتفى المانع جمعوا المصحف من باب المصالح المرسل، خلاص باب المصالح ليه انا مش هطيل في الكلام ده هيحتاج محاضرات، لان احنا التأصيل ده اللي يريحك وخليك تمشي على بصيرة وما تتخبطش في التزامك وما تبقاش كالريشة في مهب الريح كلما اتاك ماعق سرت وراءه. لا تبقى واقف على ارض صلبة عارف بتمضي ازاي في طريقك الى الله عز وجل. واضح؟ فالطرق ما فيش الا الكسوف ورا يبقى غير كده ولا الصلاة جامعة ولا اي حاجة. لاص دي عبادة تفعل كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا ان نأتي بجديد لان الجديد يبقى بدعة. طب بدعة ليه؟ لان انا عندي المقتضي كان قائما ايه ها ايوه واضح وما فيش مانع. فلما لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك علم ان هذا هو الايه والمشروع والمشروع والمقصود وليس لنا ان نخالفه وليس لنا ان نخالف. طيب عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم اذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. ولو عن جابر ولو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ولو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. انتبه معي أي لم يؤذن. طيب تعالوا شوف بقى الفوائد المأخوذة. في فوائد كثيرة جدا في هذا الايه في هذا الحديث. واضح؟ أول حاجة إن هو بقول ثم أذن بلال لكانوا ناموا عن الصلاة ناموا قاموا بعد الشمس أذن بعد الشمس أذن. فيه مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة بنوم ومثلها المنسية فيؤذن أو يؤذن لها ويقام. لبقى لأنها ليس قضاء إنما هي أداء. من نام بالدليل الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها إذا ذكر. ثم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا. فالنوم أو النسيان عذران فالصلاة بالنسبة له أداء. ده أمر. الأمر الثاني ده اللي ورد عن إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حديث جابر اللي بعده في أن النبي صلى الله عليه وسلم ها جمع ايه الصلاتين بأذان وإقامتين بأذان وإيه وإقامتين أذان واحد وإقامتان. وهذا هو الراجح من الرواية الواردة عن أهل العلم لأن حدث في هذه المسألة اختلاف. ماشي؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه في الصلاة المجموعة حال الجمع يؤذن وكده مجموعة لا تجمع ايه يا اما تقديم في وقت الصلاة التي قبلها يا اما تأخير يبقى تجمع في وقت واحدة. فقالوا اذان واحد وايه واقامتان. وده ما ذهب اليه الامام احمد والشافعي وده الارجح لهذا الايه الحديث. وذهب الامام ابو حنيفة ماشي الى اذان واحد واقامة ايه واحدة ان يؤذن اذانا واحدا وايه واقامة واحدة ثم يصلي الايه الصلاتين. والامام مالك ذهب الى اذانين واقامتين واقامتين. سفيان الثوري ذهب الى اذان الى ايه الى الى اقامة الى اقامة ايه واحدة. ماشي. اسحاق بن راوية ذهب الى اقامتين دون اذان. لا الراجح والسبب في الاختلاف ده اختلاف الروايات. اختلاف الايه الروايات. احنا عندنا الجمع ممكن بينها جمع ممكن. حديث ابن عمر فيه النفي. ماشي فيه ليه النفي. طيب وانا عندي حديث جابر فيه الاثبات. وعندنا القاعده تقول ايه ها ان الاثبات مقدم على الايه المثبت مقدم على النفي. لأنه في علم زيادة فيقدم على النفي. واضح؟ طيب خلاص، يبقى ده القول الايه الارجح وفق ليه؟ وفق القواعد اللي في اثبات. ثم ان اصح حديث روية او حديث وصف لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث من؟ جابر، وهذا الذي اثبت اذانا وايه واقامتين، وهو اصح شيء فين؟ في الباب، أعني في وصف حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك كان القول الراجح كما قلت لكم هو إيه؟ هو أن المشروع في الصلاة الصلاتين المجموعتين أذان وإيه؟ وإقامتين. طيب، اختلف العلماء في حكم الجمع إذا وصل مزدلفة. مزدلفة طبعا في يوم عرفة بعد ما ينتهي يفيض الحجاب، ينزلون من العرفة إلى إيه؟ إلى مزدلفة، يبيتون بها ثم إلى منى. ماشي؟ طيب، فاختلفوا لو وصل قبل دخول العشاء. قبل دخول العشاء المشهور عند الإمام أحمد قال إنه لا إيه؟ يصلي كل صلاة في وقتها، وصل بعد المغرب مباشرة، كان ركب حاجة سريعة مشي في الأول أي حاجة فوصل سريعا قبل، قال يصلي إيه؟ ومنهم من قال غير ذلك. وأرجح الأقوال استحباب الجمع على كل حال، استحباب جمع بين صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة على كل ايه، سواء وصل قبلا او وصل بعدا، استحباب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة. هذا هو ارجح الاقوال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.